بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بقي لنا مسألتان في السهام أو توزيع السهام، وهي الموافقة والمباينة. نحن درسناها بالأمس لكن لا بأس أن نعيدها اليوم. يعني درس يوم تقريبا يعادل لدرس الأمس، وتقريبا أمس كان تمهيد واليوم عيدنا درس أمس. بالنسبة لمسألة استخراج الموافق أو المداخلة، هل هي بين الرؤوس ولا بين الرؤوس والسهام؟ الجواب بينهم الاثنين نعم، بين الرؤوس والسهام. إن شاء الله في الموافقة ذكر هذه المسألة. طيب، الموافقة موافقة المداخلة؟ نعم، الموافقة. الموافقة ما معنى موافقة؟ الموافقة يعني شو؟ ها؟ الموافقة ها؟ أن يتوافق العددان في القسم على عدد، مثلا 6 و4 على 2، وده على 2 على 2 ب3، وعلى 2 ب2، يسمى هذا الناتج هو وفق المسألة. الموافقية يعني أن يقبل العددان القسم على شو؟ على عدد واحد مشترك، دي الموافقة. يعني عددين يقبلوا قسم على شو؟ على عدد واحد، يعني اسمه التوافق. ان توافق العددان في القسم على شو؟ اما يتوافق بالنصف او بالثلث، مثلا 9 و6 دائما توافق، لان 6 تبع 3 و9 تبع 3، يعني العددين بيقبلوا قسم على عدد واحد، يعني بالدارجه هي. طيب 4 زوجات، طيب نكتبها 4 ولا نكتبها؟ هي طويله دي، هي طويلة طويلة خالص، نكتبها كده بالجملة كده. 4 زوجات، ثاني أخت شقيقة، شقيقة، و12 أخت لأب، 12 أخت لأب. طيب ثاني 10 أعمام، أربع زوجات، أخت شقيقة، 12 أخت لأب، 10 أعمام. بالمسألة الحل الأولي لا يعتبر 70% من المسألة. مسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ها؟ لما من 4. طيب قبل تشوف قبار ما تطلع أصلا مسألة، أكتب الفروض، أكتب الفروض. 4 زوجات عندهم كم؟ الربع. أخو الشقيق عندها كم؟ النصف. أخو الأب عندها كم؟ 12 أخت لعب عندنا شنو؟ السدس تكملت الثلثين، ده والله عصب شنو؟ من 10 عصب مع الغير. اي نعم، تأخذ ال نعم. اي نعم، تعصيب لدى ده يرفع عنه، ده فرض، فرضهن ده فرض، مش ده يتبع الفرض، بالفرض أحسنت، أحسنت هنا. عصب مع الغير ده شو؟ عصب مع الغير ده في البنت، الأخت الأب أو الشقيقة مع البنت، أحسنت، ده فرض. 10 أعمال عندهم الباقي. طيب عندك ربع ونص وسدس، كم أصل مثلا؟ 12، 12 على 4 عندهم 3 من 12، 12 على 2 ب6، 12 على 2 باقي كم؟ واحد. طيب 9 10 11 12 تمام. بعد ذلك ننظر للرؤوس والسهام. أول حاجة الرؤوس والسهام، هنا 4 زوجات و3 أسهم بيرشهم تباين، نكتب 4 هنا. أخت شقيقة عندها 6، دي واحدة يا 6 زي ما هي، كيف؟ نعم صح صح، رأس واحد، أحسنتم، رأس واحد. 6 تحت هنا، 12 أخت لأب وسهمين بين هذا شو؟ تداخل 12 ينقسم على الاثنين بكم؟ تثبت 6. هنا عندك في كم راس هنا؟ 10 10 عمام. طيب ما سهل 10 عمام. طيب ثاني الاخوات 12 اخت لاب. لما تنظر بين السهام والرؤوس تلقى بين 12 و2 بيناتهم شو؟ بيناتهم تداخل، بتقسم 12 على 2 بيصير 6، تثبت 6. بتاخذ الاكبر تحطه 4، تاخذ الاكبر بس تحطه، لانه هي مثلا فيها اكثر من فريق، في اكثر من فريق، تاخذ اكبر تثبت 4، تثبت 4 نعم. طيب نجي الأربعة، علاقة 4 و6 والعشرة، ما العلاقة بينهم؟ نعم نعم، الأربعة والستة والعشرة. طيب الأربعة مع 6 على 2 فوق 2 وعلى 2 فوق كم؟ 3. طيب طيب بقت 2 3 وكم؟ و10. 2 في 3 بكم؟ 6. 6 في 10 ب60. طيب طوالي بكم؟ في 60. دي طريقة. أو الطريقة الثانية اللي هي طريقة الكتاب هنا، تنظر ما بين الأربعة والعشرة، ما بين الأربعة قال وفق 4 2 صح، وفق 10 كم؟ 5. بقى عندك 2 و6 تخليها 2 و6 و5، بتضرب طوالي 2 في 6 ما في 5 ب60، يبقى بكلا الأمرين بيجي كم؟ يجيك 60. طلع مثلا كم؟ 60. 12 في 60 بكم؟ 720. 720. بعد التقسيم يساوي كم؟ 720. طيب 3 في 60 بكم؟ 180. و6 في 60 160. واثنين في 60 61 ب60. لما تجمع 60 180، 380 زائد 180 360 في 2 ب27. لما تيجي تقسم على كل راس من الرؤوس بتلقى الزوجة عندها كم؟ لا 180 على 4 45، وهنا أخذ شغلة واحدة عندها كم؟ 360 كم؟ لأنها واحدة رأس واحد، شيل 360 من 27 النصف. 12 أخت لأب 120، كم نصيب الواحدة؟ 10، كل نصيبها كم؟ 10. وعشر عمام نصيب العم كم؟ 6. يبقى دي نصيبها 45 60 45 645 و10، 10 لكل أخت لأب و6 لكل عم. دي الموافقة، دي الموافقة. يبقى في الأول بتنظر ما بين الرؤوس والسهام تطلع الوفق، ثاني تنظر ما بين المثبتات اللي هي ما خلاصة النظر ما بين الرؤوس والسهام تنظر بينها بالنسب تلقى بينها توافق بتضرب وفق الأول في الثاني في الثالث وفق الاثنين أربعة اثنين وفق العشر خمسة اثنين في خمسة بعشرة عشرة في ستة بستين تلقى ستين ستين دي حتكون هي جزء السهم جزء السهم والله هذي شنو أصل المسألة تبقى لما صح المسألة ما صح المسألة يلا امسح باقي مسألة واحدة اللي هي المباينة والمباينة يمكن أسهل أسهل بس الرؤوس تضرب في بعض تضرب الرؤوس في بعض اللي يجوز السهم جزء السهم بتضربه في كم تضربه في أصلا مسألة بيجيك المصح تقسم على شو تقسم على السهم بس نعم دي كل المسألة بعد ذلك في المناسخة المناسخات ونحن إن شاء الله حناخد الفكرة العامة في المناسخات يعني ما هيتعمق في التفصيل لأن مسألة حسابيا فيها شيء من الطول لكن بناخد الفكرة العامة في المناسخات إنها نوعين النوع الأول أن يندرج يعني الوارث الميت ويندرج الورثة في الباقين مثلا هلك هارق عن عشرة أبناء عشرة أولاد وقبال تقسيم التركة مات واحد بتقسم التركة طوال على تسعة لأنه ورثة الذي مات هم نفس الورثة الأوائل إذا عنده أبناء عنده تعمل مثلا بلغ تعامل كأنه حي تعتبره حي وتورثه ثم تأخذ هذه الورثة وتقسمها عشان على ابنائه دي خلاصة المناسخة وكذلك لو واحد تاني مرضه مات بتورث وتعتبره حي تورثه ثم تخرج ورثة تعمل له مسألة مستقلة دي المناسخات لأن أحيانا يتأخر تقسيم التركة تأخذ 30-40 سنة ويموتوا ناس فالناس بيكونوا وارثين وبموتوا فتورث المسألة يعتبر أحياء إذا كان بقية وارثة هم ورث للميت الثاني تعتبره ما في تعتبره ما فيش مثلا رجل مات عن 11 ولد كويس وخلى مليار خلى مليار مبال ما يقسم التركة واحد مات بتقسم مليار على 10 يس تقسم مليار على كم على 10 اول لو كان حي بيكون مليار على كم على 11 لكن لما مات تقسم على كم طوالي على قاعدين على حينا طيب يعني هو باعتبار ورث وورث تقسمت لكن وصل لما كان ورث الميت الثاني هم نفس ورث الميت الاول بتلغي بتحسب ما فينا المباينة طيب أركان هذه المسألة تامس إحنا حلينا لكن بعد العشاء الناس كانت خلاص يعني فترة الناس كانوا نحسن مبارح بعد العشاء لكن نعيدها ثاني خمسة بنات وثلاثة جدات وأربعة زوجات وسبع عمام خمس بنات وأربع زوجات نعم وثلاث جدات كم عم سبع عمام سبع أعمام طيب المسألة من كم أول حاجة البنات عندهم شنو تنتين صح والزوجات عندهم شنو التمن والجدات عندهم كم سدس والعام عندنا الباقي مسألة من كم 24 24 تلتينا كم تلتينا 24 على 3 بيتمني في 2 بكم 16 تم من 24 كم 3 ثاني شو 3 جد انه 4 1 أكيدين طيب 16 3 16 8 نعم صحيح طيب شوف هنا خمسة وهنا 16 هنا 4 وهنا 3 هنا 3 وهنا 4 هنا 7 هنا 1 كلها مباينة، يبقى مباينة من حيث الرؤوس مع السهام أو الرؤوس نفسها. هنا عندك خمسة رؤوس وهنا كم؟ 4 هنا 3 وهنا 7 تضرب 5 في 4 ب 20 20 في 3 60 60 في 7 ب 24 في كم؟ في 420 جاتنا كم امبارح؟ 10000 10080 طيب 10080 16 في 420 بكم؟ يا عزلاء آلة بكم؟ طيب 16 420 في 16 1 2 4 0 12 2 معاك الواحد 6 في 4 24 25 طيب 20 7 6720 6720 على كم؟ على 5 يساوي كم؟ على 5 رؤوس كم؟ 1000 لا 844 لأنه 6 على 5 يبقى 1 والباقي 1 3 والباقي 2 4 والباقي 2 4 يبقى نصيب البيت يساوي كم؟ 1344 انتهت. ثاني 3 في 24 بكم؟ بألف كم؟ على كم؟ على 4 يساوي 315 يبقى نصيب الزوجة كم؟ 315 وضحت دي؟ 4 جدات 4 في كم؟ في بكم؟ 4 في 0 ب 0 4 في 2 ب 8 و 4 في 4 ب 16 على كم؟ على 3 يساوي كم؟ 5 60 على 3 ب 60 يبقى رصيد الجد الواحد 560 7 أمام 1 في 24 على 7 يساوي كم؟ 60 بكذا المباينة انتهت. دي مسألة المباينة. طيب ناخذ تمهيد لدروس الغد، إذا كان في بقى أسئلة نجيب عن الأسئلة، وغدا إن شاء الله نختم نظم الرحبية. طيب شوف قطيب. طيب قال رحمه الله تعالى: إذا أخذنا هذه المسائل نقرأ بها الثاني، وإن ترى السهام ليس تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزمن، واردد إلى وفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر، فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف، فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين زائدة، واضرب جميع الوفق في الموافق وسب بذاك أنهج الطرائق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء السام فاحفظنه واحذر فديت أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصله وأحص ما ضم من ضم وما تحصله، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا احتساب فاقنع بما فيهن فهو كاف. إذن هذه الأبيات التي تقدم الكلام عنها في المسائل الأربعة. كما ذكرنا الذي يهم معرفته أن تعرف الجزء الأول من المسألة، تعرف أول حاجة خمسة بنا عندهم تدين، الأربعة صغير عندهم التمن، ثلاث جداء عندهم السدس، الأعمام عندهم الباقي، ده تلت أو ده نص الحل. بعد ذلك بيجيب أصل مسألة، الأصل بالنظر إلى هذه الفروض بيجيب الأصل وطلع السهام. بعدها إذا كان هذا السهام منقسمة على، إذا كان الرؤوس تخالف السهام لعملية حسابية، يعني إذا كان مثلا المال، إذا كان المال مثلا 24 مليون، 24 مليون البنات خمسة ما عندنا 16 مليون، 16 مليون، إذا البيت واحد عندنا كم؟ تقسم 16 مليون على خمسة تساوي كم؟ نعم كم؟ 3 وكسر، 3 و300، 33,000. طيب والزوجات عندهم 3 مليون، على 4 زوجات يكون نصيب الواحدة كم؟ نصيب الواحدة عندها 750. والأعمام 7 أعمام عندهم مليون، تقسم مليون على 7، بس يعني الخلاصة 7 مليون. طيب قال رحمه الله: باب المناسخة، وإن يمت آخر قبل قسمه. نعم نعم، اعتساف يعني تعسف، اعتساف من العسف هو التعسف. وإن يمت آخر قبل قسمه فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. تعمل مسألة مفصلة، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى وفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما وضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها التمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. لعلها واضحة خلاص. طيب المناسخة في تعريفها، نحن نديكم خلاصة مسألة المناسخة، نديكم الخلاصة. نعم إذا السهم، أي نعم، هو ضربا يعني وفق الرؤوس، يعني إن في حالة المماثلة، في حالة المماثلة أحد المتماثلين، واحد المتماثلين أو قسيم المتداخلين، يعني 8 و2 ب4، أو أحد المتوافقين أو مضروب المتباينين، يجوز السهم. بيختلف يعني من حسب المسألة، إذا كان متماثلين يجوز السهم هو أحدهما. أي نعم، أو وفق المتوافقين في كامل الآخر، يعني مثلا عندك 3 و6، مش 3 و6، 4 و6، ده المتوافقين، كم يجوز السهم؟ يساوي وفق الأول في كامل الثاني، اللي هو وفق 4-2 في 6-12، أو وفق 6-3 في 4-12، وفق المتوافقين في كامل الآخر، أو مضروب المتباينين. المناسخة مشتقة من النسخ، وهو الإزالة أو التغيير. تعرف المناسخة لغة؟ مشتق من النسخ، من النسخ هو الإزالة والتغيير. يقال نسخت الشمس والظلة إذا أزالته. واصطلاحا هي أن يموت شخص فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر. مرة ثانية، أن يموت شخص فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر. رجل مات عن 10 أبناء فلم يقسم المال، وقبل أن يقسم المال مات أحدهم، أو مات منهم 3 أو 4. ده اسمه مناسخ، لأن الوارث يورث، يعني تنسخ ورثته في من بعده، يعني تنقل تنتقل ورثة الذي مات إلى الذي بعده. هذه هي المناسخة. ولهم حالات في المناسخة، لهم حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، الثاني الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول، ويكون إرثهم منه كإرثه من الأول، يعني إرثهم منه كإرثه من الأول، يعني إرث الثاني أو إرثهم في الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول. مثال ذلك، مثال ذلك، رجل مات عن 7 أبناء، 7 أبناء. إذن المسألة من 7 لو قسمت، لكن ما قسمت. قبل أن تقسم التركة مات أحد الأبناء، بقوا كم؟ بقوا 6، صاروا 6. هنا تكون مسألة من 6، لأن ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول، فيندرج ميراث الابن في ميراث الأب. يعني مثلا لو هلك هالك وترك 6 ملايين وله 7 أولاد، فمات قبل تقسيم التركة أحد الأولاد، تقسم التركة 6 على كم؟ على 6 مليون. يعتبر هذا الميت غير موجود. لماذا؟ لأنه لو ورث فإنه سيورث ثانيا. لو اعتبرناه حي، لو اعتبرنا هذا الـ هذا الميت حيا الثاني، حنبقى نورث نقسم 7 على 6 مليون على كم؟ على 7. حجينا فيها كسر. ثاني نصيب الذي مات يقسم على 6 مرة ثانية، يبقى هي بدل نديه ثاني نقسم من الميت، يعتبر أصلا غير موجود، يعتبر أصلا شنو؟ غير موجود. هذا إذا كان ورثة، بشرط أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول، ما يكون في زيادة. للحالة الأولى، للحالة الأولى. طيب نضرب لها مثال. أيوة، ما نحن قلنا ما عنده أولاد، لو عنده أولاد تعمل مسألة ثانية. للحالة الأولى، ما عنده أولاد ولا عنده زوجة، يعني ليس له والد، ليس له يعني أولاد ولا زوجة، ورثتهم ورثة الميت الأول، يهم زادوا البرسو، البرسو الأول البرسو الثاني الميت كلا، نعم كلا، لكن أخوانه يسمع كله يحوزوا على الميراث كله. عشان نوضح مثلا مثال أكثر. طيب لو عنده أولاد بتعمل له بتورثهم، تطلع حقه في الميراث وتقسم ميراثه على أولاده، تعمل له مسألة مستقلة. هنا لو هلك هالك عن مثلا 9 أبناء، طيب وترك مثلا 1 8 ترك 72 ألف. طيب ترك كم؟ 72 ألف. مات واحد من التسعة، واحد مات من التسعة أبناء، بقوا كم؟ بقوا 8، صاروا 8 أبناء. بتقسم 72 على 8 بيساوي كم؟ كم؟ 9,100. لاحظ أي واحد هياخد كم؟ 3. لو اعتبرنا من دين، لو ورثناه معاون، نقول ورثناه معاون، اعتبرناه حي كويس، كم حياخد الأبناء كلهم؟ حتكون 72 على 9 يساوي كم؟ 8,000. أي واحد 8,000 صحيح؟ ثاني الميت عنده 8,000 على 8 يساوي كم؟ 1,000. 1,000 زائد 8,000 بكم؟ يا هذا صح ولا مصر؟ يبقى ما في داعي تمشي في تجريح ثاني. إذا كان الوراث الذين يرثون الميت الثاني هم نفس ورث الميت الأول، تعتبر الميت الثاني شنو؟ ما فيش غير موجود أصلا، تقسم على الحاضرين على قاعدين، هو يكون ورث يعني ضمنا كأنه ورث وورث، كانوا جاته ورث شنو وورثنا. واضح دي؟ أيوة. طيب دي المسألة. المسألة الثانية اللي هي فيها شيء من يعني حسابيا نوع من التعقيد، إذا كان هذا الميت له شنو؟ له شنو؟ أبناء وزوجة وامتداد، في هذه الحال تعتبره حيا وتورثه، طيب وتخرج نصيبه. هذا المال الذي خرج له يقسم شنو؟ على ورثته للخلاصة المناسبة. كذلك لو مات مثلا 9 أبناء، لو مات منهم 8، لو 8 ماتوا فضل واحد يشيل كل التلف، يعني هلك عن 72 ألف وترك 9 أبناء، 8 ماتوا في حادث، ماتوا في غرق، ماتوا في أي سبب من أسباب، 8 ماتوا، فضل واحد يأخذ المال كله هنا، يأخذ كل المال. إذا لم يكن شنو؟ إذا لم يكن لهؤلاء الذين ماتوا ثانيا وراث آخرين، ما دام الورثة محصورة في هؤلاء 9، فلو مات الأول الثاني الثالث ماتوا 9 أنفار، يرسل الثمانية التاسع يرسل كل المال، يحوز كل المال. دي اختصار عملية مناسبة. في عملية ثانية حسابية فيها موافقة وحساب ونصب، دي نتجاوزها عفيناكم من نادينا، اللي فيها يعني حساب وعملية يمكن عايز لها صبورة ليش لحد مروحة تكتبنا كاية طويلة. نحن نكتفي بس بالإشارة العامة للميراث، أنه إذا كان الميت الأول تندري ورثته في الورثة، الميت الثاني يرثه نفس الورثة باقية ورثة، يبقى تلغي وجوده، تقسم على الموجودين. إذا كان له ورثة آخرين غير هؤلاء، عنده مثلا ترك بنت وأخوانه، البنت تكون عندها نصف والباقي شو؟ برجع لأخوانه تعصيبا، يعصبوا ابنة أخيهم، تعمل له مسألة مستقلة، تعمل له صفحة براو، تورث الكل، تورث بعد ذاك هذا السهم الذي خرج له ليش تقسم شو؟ تقسم على بقية الورثة. بس ده كله مسألة. طيب أي. طيب أحسن، ده ذكرنا في أول درس، أول ما بدينا ميراث عم كمال ذكرنا الكلام ده، وإن هناك 5 أشياء قبل مرتبة. أول حاجة تجهيز، أجرة التجهيز، التجهيز، تجهيز الميت من حفر وكفن إلى آخره. الشيء الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، كان يكون البيت مرهون أو المزرعة مرهونة، تحل هذه تفك الرهن أول حاجة. الشيء الثاني الديون المطلقة سواء كانت في حق الله أو شنو، هذا مثلا عائلة زكاة واجبة ما طلعها مثلا قبل ما طلع الزكاة توفي يخرج من ماله الزكاة، عنده ديون، ديون عند الآدمين يعطون شنو الديون. الرابع الوصية فيما دون الثلث للأجنبي، فيما دون الثلث للأجنبي أو للقريب الوارث في حال رضا الورثة، لأربعة. الحق الخامس الورثة، إذا هناك خمس حقوق مترتبة على الورثة بهذا الترتيب: الأول مهلة التجهيز، الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المطلقة، الوصايا، الورثة نفسها. هنا ممكن قرار خمسة، لكن في أربعة قول أربعة، لأن الخامس هو الورثة نفسها. لو واحد قال بحل دينه، عنده مثلا كفارة بديعة عنه، عنده مثلا كفارة غطي خطأ دية بدفع عنه، أو ما عاد الزكاة، الزكاة التي هي حق لا تخرج من مالي، لأنه حق للمال، هي حق في المال نفسه، الزكاة تخرج من مالي هو. يعني ما في واحد يقول أنا بدفع عن زول أدفع عنه زكاة، لا، الزكاة تخرج من عين مالي هو، خذ من أموالهم. اي نعم. ممكن برضو الدين تمشي بتاع الدكان تقول يا اخي مرحوم ده حسابه كم؟ طلع كلام في حسابه مثلا مليون، تدي مليون ما في حرج، ده من الاحسان ومن المعروف. هنا اي نعم. يقول هلك هالك عن زوجه واخت لام واخت لاب واختين شقيقتين. طيب ده واحد يحل مساله، واحد يحل مساله، هلك هالك عن زوجة وأخت لأم وأخت لأب وأختين شقيقتين. طيب واحد يقوم حل مسجع على السبورة. هنا تفضل امسح. قال رجل وصى انه زوجته ما تعرف يسعد، ما من حقه، ما من حقه. نعم. وبعد ما الثاني هو ماله، بعد ما مات ثاني خلص ماله مال بره. نعم. ها عليه بس يموت موته بس. زوجة اكتب بخط اوضح. طيب ثاني اخت لام، شو ده واضح؟ غطي القلم غطي عشان ما يشوف. جيب الثاني، جيب القلم الثاني، لسه ما انتهت. اخت لاب، اختين شقيقتين. الخطة الأولى شو؟ أول حاجة الزوجة عندها كم؟ الزوجة عندها الربع. طيب عندها الربع، يا الأخت اللي هم عندها كم؟ أخت اللي هم هاي سدس. طيب والأخت اللي أب؟ انت لما رفعت يدك على اساس ده شنو اصير ده رمز جديد. اثنين الشرطة ترى دي قراءة كذي انا بسمع ما حدينا ما قصرته. الربع صحيح، الأخدوم صحيحة، باقي ده بعد ده فرصة لزول ثاني. يعني عندك ربع ربع الإجابة صحيحة، أديناك الربع. طيب عبد الله أخذ فرصة امبارح، أديناك السدس. طيب ده شو اثنين على ثلاثة؟ تلتين. طيب ثاني فضل شو؟ أخت لأب ليه محجوبة؟ أحسنت، لأن الأختين الشقيتين يستغرقوا فرض الأخوات تلتين، الأخت لأب شنو لا شيء له. يلا بعد المربع أحسن. المسألة من كم؟ طيب مسألة من 12. كم للزوجة؟ اها كم؟ اها كم؟ اختل لابكم 12 على 8. يلا يلا اجمع اجمع دل 13. وعندك فوق كم؟ يبقى حصل الله شو مسألة؟ بقول على شو؟ عالة إلى كم؟ أكتب 13. يعني أعمل على خط كده 12 معناه عالة إلى أعمل على خط في 12 كده كروس كده كأنه قسمته كده. في 12 تعمل لها كده. نعم خلاص دي المسألة انتهت. طيب تاني في حاجة لحد هناك فعل بعد ذلك حكاية الرؤوس ومصحة المسألة. لو عايز نعمل لها تصحيح كده اجلس أبدا. عندك تاني هنا زوجة واحدة واخد لأم، هنا 8، دنا 2، وافق بنت 4. تبقى 4 في 13 بكم؟ ده بيجي إذا السهم 4 في 13، 4 في 3 52، هنا في 4. طيب هيبقى بعد ذلك 3 في 4 12، 2 في 4 8، 8 في 4 32. لما تجمع دي 2 زائد 8 10، 10 2 12، 2 معاك الواحد، 1 زائد 3 4 5 صح. ده لو صح المسألة ده السهم 4، لأنه عندك راسين وين عندك 8، 8 و 2 بينات شنو تداخل ب 4، 4 يجوز السهم تضرب في أصل المسألة اللي هو 13. طبعا الأصل الجزء تضرب في الأصل أول عول إذا عالت تضرب في أصل مسألة 12 أو في عولها إذا عالت. هقول 4 في 13 ب 52 تعتبر 3 في 4 ب 12، 2 في 4 8، 8 في 4 ب 32. لو جمعت دي تدي كم؟ 52 اللي هو مصح المسألة. واضح دي؟ معين يمكن اي واحد ياخد نصيبه زينا خايد الفصل لانه اصلا نقطتين. اي واحد هتاخد 4 4 لا دي هتبقى كده. دي ما هي لما تقسمها دي هتبقى اخت شقيقه اختين اختين. ما جميل انا جايك تبقى اخت هنا اخت هنا عندهم 8. ال 8 عبارة عن كم؟ 16 و 16. ليك عشان يكون أي رأس وصاده شنو؟ سهام. وأي رأس بصاده شنو؟ سهام. دي 8 ممكن تديهم 4 4. ممكن تديها 4 4 وممكن تقسمها شنو؟ تقسمها بال والله ممكن صح صح صحيح 8 بتجي صح صح ممكن تكون 4 4 صحيح. اي نعم أظن